ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام في ابحاث القسمه في باب السفر. طبعا في مصادر اصحابنا الروائيه فعلا لا توجد روايه في حكم السفر في باب القسم، الا انه في مصادر العامه توجد روايات في كيفية السفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإجمالا يستفاد منها عدم القسم، استفاد إجمالا تفصيل إجمالا. وفي فقه السنة تعرضوا لهذه المسألة بتفصيل، مرادنا بتفصيل يعني حتى أكثر مما جاء في كتبنا الفقهية القديمة. وجملة من تقريبا مثلا نقول كل هذه الأحكام ذكرت في كتاب المبسوط ابتداء بين أصحابنا، ثم بعد ذلك تعرض الأصحاب له. ومع ذلك ما تعرض له السنة، تعرض له فقهاؤنا أقل مما تعرض له فقهاء السنة. ثم إن سفر قد يكون منه وقد يكون منها، يعني المرأة تسافر أخرى الرجل يسافر، كما أن الكلام بالنسبة إلى سفر يتصور تارة في مثلا له عدة نساء وأخرى في زواجه بزوجة جديدة. سلام عليكم. كان المناسب أن الماتن رحمه الله أن يذكر أحكام السفر نسقا في مجال واحد، لكن في هذا البحث الذي أمس بدأنا به قال رحمه الله: وتسقط القسمة بالسفر، عبارة الماتم، وقيل يقضي سفر النقلة والإقامة دون سفر الغيبة. طبعا سكت عن ترجيح الرأي، لكن بعنوان أنه قال قيل معناه لم يتروى. ويستحب أن يغرع بينهن إذا أراد استصحاب بعضهن. أغرع متن الشرايع كاملة. خب هذا من جملة الأحكام التي تعرض له. ثم من جملة التفريعات، هذه التفريعات كلها مذكورة في كلمات العامة: هل يجوز العدول عمن خرج اسمها إلى غيرها؟ قيل لا، لأنها تعينت للسفر. وفيه تردد تأمل فيه. هذا كل أحكام، كل الأحكام التي ذكرها في باب السفر في سفر الرجل. وأما سفر المرأة فسكت كلا سكت، لا سافرت المرأة بدلا على أي حال. نعم يأتي أن له منعها عن الخروج عن المنزل، لكن لا رأس لهذه العبارة، يأتي في عبارة المات. ثم إن الماتن في فروع المسألة، لأنه بعد أن تعرض لأصل المسائل قال وهنا مسائل أو فروع. في المسألة الرابعة بحسب كتاب الجواهر صفحة 190 قال: الرابع لا للصغيرة ولا المجنونة المطبقة ولا الناشزة ولا المسافرة بغير إذنه. هنا تعرض إذا سافرت المرأة، يعني سفر المرأة أشار إليها في المسألة الرابعة ولا المسافرة بغير إذنه، بمعنى أنه لا يقضي لهن عما سلم. فتعرض لحكم سفر المرأة في ذيل المسألة الرابعة. وطبعا بهذا الاختصار الذي ذكرته لك، وطبعا صاحب الجواهر قدس سره في الصفحة الآتية شرح المسافرة بغير إذنه في غير واجب أو ضروري إلى يعني بعض أقسام السفر، سفرها سفر المرأة شرحها الماتن رضوان الله تعالى، الشارح وهو صاحب الجواهر رضوان الله تعالى. وفي المسألة العاشرة وهي المسألة أخيرا من بحث القسم، آخر مسألة في كتاب الشرائع، قال: لو تزوج امرأة ولم يدخل بها، يدخل بها اینه که یعنی زفر، فاقرع للسفر فخرج اسمها، این جمله فروع السفر، جاز له مع العود توفیتها حصة التخصیص لأن ذلك لا يدخل في السفر اذ ليس السفر داخلا في القسم او في القسم الذي قرأته عبارات المات، يعني عبارات الشرايع، فتعرض ان فتبين ان صاحب الشرايع رحمه الله تعرض لحكم السفر في ثلاثة مواطن، وطبعا ترتيب طبيعي يقتضي ان يذكر كل احكام السفر في موطن واحد لا انه جملة هنا وجملة هنا، على أي أن احنا وفاقا للمات رضوان الله تعالى عليه نتعرض لكل مسألة عنده عنده لا الآن نخربط الوقت، على أي أن فتبين بإذن الله تعالى الآن كلامنا في أصل سفره وكيفية تقسيمه لذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى في محلها في محله سفر المرأة سواء كان ضروريا أم لا. طبعا مسألة السفر كما تذكر في باب القسم تذكر في باب النفقة أيضا، لأن المرأة إذا سافرت بإذنه أو بغير إذنه هل تستحق النفقة أم لا؟ لا تختص مسألة القسم، هناك يأتي الكلام في باب النفقات، لكن الآن كلامنا بلحاظ القسم هكذا، فتبين أن كتاب الشرائع تعرض بلحاظ القسم إلى ثلاثة أمور حول السفر، سفر الرجل هنا و سفر المرء ضمنان في الفرع الآتي و جملة تفریعات تفریعات صح التعبیر اذا تزوج جدیدا و خرج في القرع باسمها من جهت هم لم يدخل بها لانه اذا دخل بها خب لها حقها سبع و ثلاث لكن لم يدخل بها لكن خرج في القرع باسمها، فقال الماتن انه بما انه في السفر ليس هناك قسمون لا يأخذها معه في السفر يصبر إلى أن يرجع من السفر فيعطيها حقها من السبع بالثلاث، يأتي إن شاء الله هناك. وطبعا تبين بإذن الله تعالى إجمالا أن هذه المسائل لا رواية فيها كلها، يعني من سفره سفرها والجديد تفريع في تفريع، هذا لحاظ هذه النقطة. ثم ينبغي أن يعرف أنه أصولا موضوع السفر عندنا فيما إذا كان القسم يعني السفر يؤثر على القسم، مثلا إذا فرضنا له زوجتان بات عند إحداهما ثم ليلة ثانية عند الثانية ثم ليلتين صافة لا مشهد ثم رجع نفرض بالطائر، خب سهلة بناء على تصويرنا مسألة لا نحتاج إليها بنا لأن ليلتين له يجعلهم محيط شاب، أما في الفقه السني هذا الفرع لم يدخل في البحث، يعني في الفقه السني ليلتين ليست له، يعني في الفقه السني إذا بات عند الأولى ثم عند الثانية فيما بعد لابد أن يرجع عند الأولى والثانية، لا يؤمنون بالدور الدور وأن الدور من أربع ليال، فغرضي أن يمتاز يعني أصحاب لم يصرحوا هنا بهذا المطلب لابتناء على ما سبب، فينبغي أن يعرف أنهم تعرضوا لمسألة القسم في السفر على مبناهم نحن شرحنا أن المباني ثلاثة، وجوب التسوية وجوب العدل و وجوب القسم، وجوب التسوية هو رأي السنة حاصل، وإذا عند زوجتين فالدور عنده ليلتين، ليلة عند هذه ليلة، فإذا له ثلاث الدور من ثلاث، إذا أربع الدور من أربع، به ينتهي العدل. وأما وجوب العدل مختاره في الشرايع مال الإيه في الشرايع والجواهر جملة من الأعلام سابقا ولاحقا، وحاصله إذا بدأ الدور يجب إتمامه عند بقية النساء، وإلا أساسا لا يجب عليها القسمة أصلا في نفسه العدل واجب، ولذا إذا له امرأة واحدة لا يجب القسمة، إذا امرأة واحدة بعد ذلك صار في الضبط. الرأي الثالث ما نرسب إلى مشهور أصحابنا وهو وجوب القسمة غير وجوب العام، المراد بوجوب القسمة يعني يجعل لكل امرأة ليلة من أربع سواء كانت واحدة او سنتین او ثلاث او اربع. غایت ما هناک اللیال زائده لهو یجعلها حیث شاء. فبناء على هذا المسلک اذا عنده زوجتان و بات عندهما ثم خلال الليلتين اراد السفر حين لا محدود. اصلا هذا البحث لا يأتي فيه يحتاج الى القرعة لا يحتاج الى القرعة، لان الليلتين له سواء ان يجعل الليلتين في بلده او في بلد اخر لا خصوصية فيه. فاولا العام لم يذكروا هذا الشيء على مبناهم من لزوم التسوية، لكن الخاص هم لم يذكروا هذا الشيء ظاهرا لوضوحه عنده، الا هذا لابد منه. يعني السفر الذي محل الكلام فيما اذا به اصطلاح كان مثلا امرأتون من باب المثال، المرأة مثلا بات عندها ليلة ثم ثلاث ليال ليس لها شيء من ثلاث ليال، فهي تسافر في هذه الليالي الثلاث. بناء على هذا اصلا هذا البحث لا يتصور فيه، وخصوصا اذا اذن الرجل في ذلك، لان ثلاث ليال بعد ليس لها شيء من الحق. اللهم الا في الليلتين التي للزوج واراد الزوج مثلا ان يكون معها فنقول يجب عليها القبول ام لا. الا حسب القاعده الليلتان اللتان للزوج لا يجب اطاعه الزوجه فيها. على ان هذا بالنسبه الى مساله اصل السفر، كما بينا انه انصافا في هذه المساله وخصوصا في سفرها في سفر المرأة حتى العام لا يوجد عندهم نص فيها فضلا عنا، يعني العام ذهبوا في تلك المسألة إلى القاعدة فقسموا السفر إلى سفر ضروري وغير ضروري، والسفر بإذنه بإذن الزوج ليس بإذن الزوج، بل ذهب بعضهم إلى أن السفر إذا كان بإذن الزوج ولو كان ضروريا لها يسقط حق النفقة وحق القسم كلاهما يسقط. فيه خلاف عندهم نذكر هناك إن شاء الله تعالى ما نسلق الأول. على عين بالنسبة إلى سفر الزوج، خب ظاهرا أن الزوج إذا أراد السفر له ذلك. نعم قد يقال إذا كان السفر ضروريا وواجبا فله ذلك إلى أي مقدار شاء ولا يؤثر في حياة الزوجية، ولكن إذا لم يكن ضروريا فغايته إلى ستة أشهر، أكثر من ستة أشهر ليس له أن يسافر، بل يجوز للزوج أن ترجع للحاكم الشرعي وتطلب طلاقها والحاكم له أن يطلقها. إنصافا هذا المقدار في غاية الصعوبة والإشكال. على أي حال الظاهر أن أصل السفر مما لا إشكال فيه، والتوقيت بستة أشهر أو خمسة أشهر كما قيل، نقل ستة أشهر خمسة أشهر مثلا في هنا في كتاب المغني في قضية عمر، هاي القضية المعروفة اللي سمع امرأة تريد الزوج كذا فلان فسأل عنها فقال زوجها في الجبهة أيام قتال الحروب، فسأل بنته وحفصة كم تصبر المرأة عن زوجها فقالت خمسة أشهر ستة أشهر، المعروف أربعة أشهر، لا أدري كيف هنا في المغني نقل ستة أشهر وخمسة أشهر. المعروف في تلك المسألة أن عمر لما قالت حفصة ست أربعة أشهر، فلذا جعلت توقيت في الجماع بأربعة أشهر. المعروف هكذا، يعني هم لا يرون فيه شيء عن رسول الله، وإنما يرون أن عمر جعل هذا كحكم ولائي وأنه لابد في كل أربعة أشهر، ولكن هنا في المغني نقل خمسة أشهر أو ستة أشهر، ونقل أن عمر جعل الضابط هكذا باعتبار الجبهة كانت في إيران بعيدة عن المدينة، يسمح للرجل أن يسافر ستة أشهر شهرا للذهاب وشهرا للرجوع وأربعة أشهر أن يبقى في الجبهة، لابد أن يرجع لأهلي مثلا، يبدل الأشخاص بين كل فترة. على إن كيف ما كان فبمثل هذه الأحكام بمثل هذه الأمور إثبات الأحكام الشرعية في غاية الصعوبة والإشكال. نعم عندنا رواية معتبرة عن الإمام الرضا، يعني رواية يمكن الخدشة فيها عن الإمام الرضا عليه السلام في اعتبار أربعة أشهر، لكن موردها خصوص الشاب لا مطلقا، وتقدم الكلام فيه أن مثل عاشورهن بالمعروف لعلها مقدمة على مثل هذه الأمور. على إن كيف ما كان اجمالا ان الرسول صلوات الله سلامه علیه کان یسافر و اجمالا لم ينقل عن رسول الله انه قضا به اصطلاح حق القصب، لم ينقل في شيء من النصوص كما سبق شرح. نعم يمكن ان يقال ان هذه النصوص بما انها لم تذكر من طرق اصحابنا لا اعتبار بها، فحينئذ اذا نرجع للاطلاقات الاولية في باب القصب، ولكن الانصاف مشكل في غاية صعوبة الاشكال، لان هذا سفر، لان سفر رجل من الامور المتعارف جدا، فسبقا شرحنا ليس بعيدا ان الامور المشهورة خارجا المعروفة منا جدا و ينقل فيها شيء عن رسول الله سيرتا عدم تعرض الائمة لها لوضوح الامر فيها، يعني يتعرض الائمة سلام الله عليهم اجمعين للقضايا التي فيها خلاف وعلى ان فيها زيادة ونقيصة عند السنة، واما هذا الامر البين الواضح خلال سنوات طوال من رسول الله ومن الائمة عليهم السلام ومن المؤمنين وعدم وجود شيء على ما يخالفه يكشف اجمالا ان في السفر يسقط هذا الحق اجمالا، لكن تفصيلا نعم لا، ولعل هذا هو السر في ان جملة من فقهاء السنة عملوا بهذا المقدار الاجمالي، ان صح التعبير بالمقدار المسلم المتيقن، في غيره رجعوا للقواعد الأولية. مثلا المقدار المسلم ان يكون السفر مثلا سفر الانسان يرجع فيه الى بلده لا اقامة فيه، واما السفر الذي فيه الاقامة، الاقامة عندنا 10 ايام، عند بعض من السنة اقل من ذلك، عند بعضهم اكثر، على اي سفر الاقامة قالوا ان في سفر الاقامة حكم وحكم الحضر، والمراد بسفر الاقامة السفر الذي تتم فيه الصلاة، فمثلا السيرة لا تشمل، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسافر خلال هذه الفترة سفر الإقامة، سفره لم يكن إقامة، فحينئذ في غير سفر الإقامة نرجع إلى السيرة، وأما السيرة محدودة بغير سفر الإقامة، أما في سفر الإقامة نرجع إلى إطلاقات القسم لأنه لابد أن يقسم بين سفر. فلذا إذا سافر إلى مكان وأقام فيه إما معه بعض النساء وإما ليس معه، فإذا معه بعض النساء يجب عليه أداء حقها، ولما يرجع يقضي للباقيات، يعني فائدة وجوب القصد في السفر مراعاته لمن كانت معه وقضاؤه لمن كانت باقية، وأما إذا كان السفر غير إقامة فحينئذ لا في حق هذا واجب ولا في حق من بقي في البيت الباقيات في البيت. هذا استثناء اول. استثناء ثاني في هذه المسألة سفر النقل، يعني السفر الذي الإنسان ينقل غراضه وحياته مع زوجاته، فذهب جملة كثيرين من العامة إلى أن سفر النقل يجب عليه القسم فيه، لأن في سفر النقل ينقل حياته وأثاثه وغراضه وكذا وزوجاته، فما دام في الطريق يجب عليه أن يقسم بين نسائه وبين زوجاته، كما أنه إذا فرضنا أن هذا الإنسان سافر ببعض زوجاته والبعض الآخر يأتي بها مثلا ولده، من باب المثال له 4 زوجات في سفر النقل أخذ واحدة والثلاث يأتي بها محارمها مثلا أو ولده مثلا، حينئذ مثلا خصوصا ذاك الزمان فترة السفر قد يطول شهرا مثلا، ففي هذا السفر مع هذه الزوجة أولا يجب إعطاؤه حقها إليه، يعني يجب أن يعطيها حقها وهو ليلة من كل 4 ليال، ثم لما تأتي بقية النساء وتستغير معه يغضي لهن، يعني 3 شب رو بانون فوت اونها بعد دور جدید شروع میکنه، نمیدونه وقتی که رسیده مثلا پیشمون که در سفر باشده فرصان 7 شب در 28 شب نوبت شده، 7 شب برای هر کدوم از اون 3 قرار میده، 21 شب بعد دارش شروع میکنه، یکی رو ترک بکنه بعدی اون یکی رو ترک، یعنی چرا؟ 7 شب با و اون بوده دیگه همشه یکی در سفر بوده با اونها در دسترسش خب. نبوده حالا که برگرده دیگه بالاخره سفر نقله نه قد الان نتکلم قد یقال مثل هادا لا یقضا قد یقال لنکته و هی انه صحیح انه المرء کانت معه فی سفر لیکن از سفر فی مشقه حتی لو کان بات معها لیکن بات معها فی الخیمه فی الصحرا کذا لیس حالت استقرار فاذا جاء الى البلد الجديد و اتى بالزوجات و اراد القضاء خب القضاء في بلد فيه الراحه فلا يكون عدلا قد يقال هكذا موجود في الفقه السني عند الحسن بن جلال الفرو على كيف ما كان قد يقال انه اصولا القضاء لا يتصور او الاداء ام لا يجب لانه صحيح الان هذه الزوج مع الزوج لكن بقيه الزوجات في البلد وفيه راحه واطمئنان بخلاف هذه الزوج في مشقه السفر خصوصا ذاك الزمان و ان صح التعبير ليست بيتوت بذاك المعنى لان السفر من الصبح الى قريب المغرب ثم في الليل في الخيمه في مكان قد فيه وحوش حيوان في الصحراء بذاك احتمالات السراق وقطاع الطريق مشاكل كثيره فالغرض من البيتوت مو مجرد ان الانسان يقضي ليله عند امراته الغرض من ذلك الالفه والانس وكذا وقطعا هذه الامور بتلك الصوره المطلوبه لا تحصل في السفر كما كان في الحضر طب لا اشكال صورت چرا؟ اگر حضرت نه دیگه اونا مقابل هستن که اول باید قضا بکنه قضا که تمام شد باید شروع کنه قضا مثلا اگر چهار تا عیال داشت یکیش با خودش برد و حق مثلا اون خانم قرار داد فرض مثلا ده شب با اونا که اصلا چیز نگرفتن دور نمیدن یعنی اگه اینا اینطور فرسته که اگر احسن اجازه تا من حالا فرق بین رأی ما با رأی اونا رو عرض بکنم بناهن علا رأی سنه اذا اخذ احد الزوجات معه فی السفر و طال السفر 20 یوم و سفر نقله و طال السفر 20 یوم لما یستقر و یعطا به بقیت النساء لابد ان یقضی لکل امرأت 20 یوم لان سنه یؤمنون به تسویه خلاصت مفتیم فابتداعا هكذا يصرحون بذلك يعني فتواهم صراحة بذلك فابتداعا يقضي بين لنسائه الثلاث المتخلفات الباقيات يقضي لكل امرأة 20 ليلة بعد أن تنتهي 60 ليلة يبدأ بالدور جديدا هذا بناء على مسلكه اما بناء على مسلك الأصحاب وبناء على أن الحق قاسم ثابت حتی فی حال سفر فاذا کان معها 20 لیل فی الواقع لها 5 لیال من 20 لیل بنان علی مسلک الاصحاب ولو فرضنا کان معها 20 لیل لکن حقها اساسا 5 لیال من 20 لیل 15 لیل من حق غیرها فحینه المقدار الواجب علیها من القضاء 15 لیل بناهن تأملتون مفتی؟ اذا يجب القضاء ان يجب القضاء 15 ليلة لكل امرأة 5 من الليلة تقصد بالنسبه اذا فرضنا بين القضاء والاداء فرقا على ان اولا يجب عليه القضاء ابتداء عليه القضاء خب ها اذا التزم نا بذلك يجب عليه القضاء اولا ثم يبدا بالدور مثلا اذا فرضنا ان بعضها مريض جدا او بعضها سافر خلال هذه الفتره يجب عليه ان هذا البعض لا يدخل في الدور باعتبار ان حقها ثابت مثلا اذا كان اداء لا تدخل في الدور اما اذا كان قضاء لا حتى لما ترجع من السفر يقضي في حقها فرق بين القضاء والاداء انا كيف ما كان فتبين بإذن الله تعالى أن هذه الكلمات التي صدرت طبعا الشيء الذي هنا له تأثير في الفقه السني خصوص مسألة أنه يجوز له أن يخرج من شاء من نسائه أم لا فذهب جملة كثير منهم لعله المشهور عندهم إلى أنه يجب أن يقرع بين نسائه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه وذهب جمله منهم مالك الى ان القرعه غير واجبه مستحبتون من جهة تمام العهد والتسوية لا يجب عليها أن يبرد. و حمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على إرضاء النساء. طبعا أصل مسألة القرعة شيئون و تفريعات القرعة بين أصحابنا. أصل القرعة غير واجب أصلا ليس فيه نص. اعتمد الأصحاب على رأسه بإبتداء الشيخ الطوسي في المفسود على مشتهر عند العام من الاختراع لا عندنا اعتماد الشيخ على تلك الرواية. لكن بما أن تلك الرواية لم تثبت من طريقنا من جهد ولم يثبت أصل القسم على رسول الله من جهد والقرعة عنده مختلفة في رواة السنة في بعضها يقرأ باسم واحدة وفي بعضها يقرأ باسم ثنتين. عائشة تذكر فأقرأ فخرج اسمي باسم حفصة يعني اثنين ثنتين. وفي بعض أسفاره أخذ جميع نسائه معه. ولذا مجموع الأمور الإنسان لما يجمع بين الأمور مختصرا ومطولا نتيجة أن القرعة مستحبة وليس واجبة لجبر خاطره. و اما على مبنى الاصحاب بما ان الدليل لم يذكر و الدليل اجمالا نقل في السيره الاعتماد على هذا الدليل لوجوب القرعه محل اشكال. اصولا اصل المطلب يعني هناك شاهد قوي يدل على انه يعني يستظهر من انه اصل المطلب ليس واجبا باعتبار ان اصل اخذ النساء في السفر ليس واجبا. القرعة على تقدير وجوبها لابد أن يكون لتشخيص الحق لماذا الإنسان يقرأ. هناك حق واجب ولتشخيص الحق يقرأ. فإذا فرضنا أصل أخذ المرء في السفر ليس واجبا لماذا يقرأ. لذا إنصافا إذا جمعنا الشواهد بعضها ببعض يستفاد من حيث المجموع استحباب القرعة وبذلك يسقط الفروع الكثيرة التي تعرض لها العام وبعضها تعرض له الشيخ صاحب مثلا إذا خرجت القرعة باسم شخص امرأة هل يجوز التغيير أم لا؟ هل يجوز أن يأخذ غيرها أم لا؟ هل يجوز أن لا يأخذها ولا يأخذ غيرها؟ خرجت القرعة باسم لكن لا يريد أن يأخذها. هل هذه القرعة من قبيل الحق لها يجوز لها أن تعطيها لغيرها؟ لأن إعطاء المرأة حقها لغيرها في هذا المجال على أقسام. صارة تعطي حقها للزوج، صارة تعطي حقها لامرأة معينة، صارة تعطي حقها لمجموع الثلاثة نفس ذرات أو ثلاث وإلى آخره. تعرض العام لفروع المسألة وبناء على هذا هذه الفروع تسقط على قولنا. يبقى الكلام في بعض الخصوصيات بما أن الوقت انتهى. غدا إن شاء الله ثم نفصل في البحث الجديد بإذن الله صلى الله عليه وسلم.